اهلا بيكم احبائي المشاهدين، وهمسه جديده من همسات ربنا. همسه ربنا لكل واحد فينا النهارده بتقول له امد لك يدي. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. أمد لك يدي. لو جربنا مرة نشوف واحد محتاج لمساعدة، الكلام اللي يتقال في القصة دي يقول مثلا ده محتاج حد يديله يد. النهاردة أنا عايز أقولك إنه ربنا نفسه يعمل كده معاك، نفسه يديك يد مساعدة. وهو عمل كده مع حد قبل كده في الإنجيل حسب متى أصحاح 14. حصلت قصة في منتهى الجمال، أنا نفسي تقروها كلها، يمكن ما فيش وقت تقراها كلها، لكن التلاميذ في السفينة معذبين، كانت الريح مضادة وكانوا تعبانين جدا بيحاولوا يملكوا زمام الأمر. وفي مرة وفي لحظة وهم في هذا الحال ابتدوا يضطربوا جدا، مش عارفين يوزنوا الأمر. وحصل انه في الهزيع الرابع جه الرب يسوع ماشيا على الماء. والحقيقة حصلت شوية مواقف ربما البعض بياخدوها في اتجاهات كتير، لكني هقول حسب النور اللي عندي واللي أنا فاهمه. وببساطة شديدة جدا خافوا التلاميذ جدا لما شافوا الرب يسوع ماشي على المية، وافتكروه خيال وظنوا انه الموضوع في حاجة رعب، ظنوه خيال ماشي على المية. لكن الحقيقة بطرس، رغم انه القديس بطرس، رغم انه في ناس كتير بتنتقد اللي هو قاله، لكني اراه في ملء الايمان. بيقول له ان كنت انت هو فمرني أن آتي إليك، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك. قال له لو أنت فعلا هو الرب يسوع، لما قال لهم أنا هو لا تخافوا، قال له لو أنت فعلا الرب يسوع مرني أن آتي إليك. فرد عليه الرب يسوع وقال له تعال يا بطرس. طلع رجله من المركب، مع أنه ده رجل بحر قديم، ده رجل صياد من زمان يعني محترف، طلع رجله. ازاي هيطلع رجله يحط رجله على المية؟ ده صعب جدا. اي واحد فينا يمكن لو طلب منه مثل هذا الطلب يخاف يتخض، مش ممكن احط رجلي على المية، طب ما انا والدنيا كمان ريح وعواصف، مش ممكن. طلع رجله من المركب وحط رجله على المية، ولانه اطاع صوت ربنا فابتدى يلاقي نفسه بيتشال على المية. مشي أول خطوة برق في الرب كده وبحلق، ولقى رجله شايلاه فعلا على المية. طلع رجله التانية من المركب وابتدى يخطي، ولقي نفسه خطوة والتانية ماشي، ما صدقش نفسه، حول عينه من على الرب وبص على رجليه تحت. أول ما بص على رجليه شك وقع وضعف. وفي الحالة دي كان محتاج يد المساعدة. لكن تستعجبوا على اللي عمله القديس العظيم ده. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. وإن شاء الله إن شاء الله تكون دي الصرخة اللي تطلع من جواك، يا رب نجني، الحقني يا رب. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به. عايز تسمع همسة من ربنا ليك النهاردة؟ بيقولك أنا مستعد أمد إيدي ليك، يد المساعدة، حتى لو كنت بتغرق، حتى لو كنت بعيد ضعيف، كل الناس سايباك، كل الظروف حواليك، أنا همد يد المساعدة ليك. شيء جميل اللي لازم نشوفه في الموقف ده إن الرب يسوع ما قالوش أنت شكيت؟ أنت وحش، طب أنا هسيبك تعمل كده. شيء جميل في الرب إنه لما يلاقي الواحد فينا غلط عمره ما يقسو عليه. همسة ربنا ليك النهاردة بتقولك أهي إيدي، أنا بمد إيدي إليك، تعال النهاردة ومد إيدك أنت ليا، زي ما بتقول الترنيمة الجميلة بتاعتنا النهاردة، في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي، إلي تدنو إليك أرجو مسلما، لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك، يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لو مديت إيدك للرب النهاردة عمره ما يتخلى عنك. أول ما تقول له يا رب نجني، في آية جميلة في مزمور 91 بتقول كده، لأنه تعلق بي أنجيه. عارف يعني إيه؟ مش ممكن تعشم في الرب ويردك. بص، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، قال الرب. تعال نسمع أول عدد في الترنيمة دي، ليك فرصة جميلة تسمع همسة ربنا ليك النهاردة بتقولك هاتي لك. عشان كده النهاردة لو أنت فعلا ضعيف، تعبان، متأزم، الجو مضطرب حواليك، كل أمورك متعبة، عايز الرب يمدلك إيده، هو مادي إيده فعلا. بس قول للرب النهاردة افتح عيني أشوف إيدك الممدودة. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك، يا رب إني لك أعني وأخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك، يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لما بيقول للواحد فينا ربنا نجيني، لابد لابد وحتما لابد، حاشا للرب يوما أن يتراجع عن وعده. قول للرب النهاردة من فضلك الحقني، زي ما بطرس الرسول قال له، زي ما القديس العظيم ده صرخ ليه وقال له يا رب نجني، فنجاه، فمد يسوع يده وأمسك به. النهاردة من حقك إنك تفتح إيدك لفوق وتقول له نجني، هتلاقي شخص مجيد يحبك يرثي لضعفك. الناس لما بتشوف واحد ضعف ووقع، الناس عندها أمثلة بس أنا ما عنديش المجال إن أنا أحكي أمثلة الناس بتقول إيه لما واحد بيقع تكتر سكاكينه، بيقولوا كده في الأمثال. لكن الرب النهارده اللي بيشوفك تعبان او متألم اول حاجه يعملها يجيلك ويمد يده اليك وينتشلك وينجيك. فمد يسوع يده وامسك به. انا لما اجي اقرا كلام زي ده قلبي بيترفع، لانه الهنا عن كل منا ليس ببعيد. هو دايما تلاقيه في موقع الحدث، دايما تلاقيه قريب جدا للذين يطلبونه. خلي الناس اللي تعتمد على انفسها تعتمد على انفسها، لكن احب اقول لك انه الناس اللي بيعتمدوا عليه بيشوفوا منه معونه وشفاء وتقويه وسنده وفرح تشجيع ورفعة وقوة ونصرة. هو ده. فمد يسوع يده وأمسك به. لو رجعت له النهاردة هتشوف منه مشاعر مختلفة، حتى لو انت كنت بالقصد في يوم من الأيام بعدت عنه. تخيل الترنيمة في العدد الثاني بيقول ايه مرنمها، برضو حاطط في ذهنه الابن اللي كان ضال. عند رجوعي تمسح دموعي وترثلي، تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني. إلي تدني، إليك أرمي مسلما، لست لذاتي وشهواتي. تعالوا نسمع العدد الثاني. عند رجوعي تمسح دموعي وترثلي، تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني. عند رجوعي تمسح دموعي وترسلي، تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني. إلي تدنو، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب. إني لك أعني وأخذ يدي بيدك، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب. إني لك أعني وأخذ يدي بيدك. فمد يسوع يده وأمسك به. عايز النهاردة مسكة جميلة من إيد الرب ترفعك، تشجعك، تدفعك. كل اللي عليك تعمله النهاردة بإيمان ارفع إيدك لفوق ومد إيدك لي، ياخد بإيدك زي ما قال مرنم الترنيمة اللي كنا بنرنمها. تشجع النهاردة وارفع قلبك للرب واطلب منه النهاردة إنه ياخد بإيدك، وقول له يا رب من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي. يفرح الرب قوي النهاردة وهو شايفك مادد إيده. يفرح الرب النهاردة هو شايفك مادد إيدك ليه. هيمد إيده ويمسك بيك وينجيك. افرح، تهلل، واعطي الرب المجد. تعالوا نسمع العدد الثالث. ارفع إيدك لفوق ومد إيدك ليه، ياخد ربي. أراك، أراك دربي ونسمتي، من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي. ربي أراك، أراك دربي ونسمتي، من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي. إلي تدنو، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب. إني لك أعني أعني، وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب. إني لك أعني، وخذ يدي بيدك. يا رب يا اللي انت شايف قد ايه انا محتاج انك تاخد بايدي، يا اللي بتمد ايدك لكل محتاج وضعفان وغرقان وتعبان. يا رب يا رب، النهاردة أنا سمعت في همستك ليا دلوقتي صوتك الحنين بيرد على صراخي، بيمد إيده وبيناديني. أشكرك، سامحني على خطيتي، سامحني على ضعف إيماني، سامحني على وقوعي، سامحني على شكي فيك، سامحني على اتكالي على نفسي وعلى ذهني وعلى فهمي. سامحني إن كنت شفت في نفسي إني أقدر أنجيني. أشكرك أشكرك لأنك الوحيد اللي تقدر تعمل كده. برفع إيدي ليك وبمد إيدي ناحيتك، وأثق إنك هتاخد بإيدي النهاردة. ليك المجد. آمين. خاص لحضراتكم ولكل واحد فيكم ولكل كلمة حلوة كتبتوها لينا شجعتونا بيها. شكر خاص لكل شخص خد من وقته ولو قليل عشان خاطر يكتب لنا كلمة تشجعنا. أنا برحب بكل حد لسه أول مرة النهاردة يحضر معانا وأول مرة يتجاوب مع همسة ربنا. لو عندك تساؤل اكتب لينا او اتصل بينا او حتى اعمل لنا SMS. حلو قوي ان احنا نسمع منك. لو ما عندكش اي اجهزة ولا اي حاجة، ورقة صغيرة واكتب فيها المقطم سات 7 وابعتها لبرنامج همسات. لو عندك حاجة شغلاك، لو عندك حيرة محيراك، لو عندك اسئلة تعباك، اكتب لينا واحنا نفرح قوي. او عندك اقتراحات، نفرح كمان ان احنا نلبيها. ربنا يباركنا جميعا عشان نعيش في ملء مشيئته ليوم مجيئه. أشوفكم في همسة جديدة من همسات.